بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة في فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بعد، فرغنا من دراسة الطهارة من الحدث الأصغر وهي الوضوء وما يقوم مقامه من من التيمم وما يتصل بذلك. فاحنا كده عرفنا الوضوء، شروط صحة الوضوء، فرائض الوضوء، وسنن الوضوء، والمسح على الجوربين، والتيمم، ده كله فرغنا منه الله عز وجل. يبقى الآن نبدأ في الطهارة من الحدث الأكبر اللي هي طهارة الغسل. انتهينا من دراسة الطهارة من الحدث الأصغر، نبدأ في دراسة الطهارة من الحدث الأكبر. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: باب ما يوجب الغسل. يعني موجبات الغسل ما هي؟ موجبات الغسل ما هي؟ احنا عرفنا ما يجب له الوضوء وما يستحب. طيب ما يوجب الغسل؟ قال الله سبحانه وتعالى: وان كنتم جنبا فاطهروا. وان كنتم جنبا فاطهروا. وحديث الثالث في الباب، الحديث الثالث في الباب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا جلس بين شعبها الاربع ثم زهدها وجب الغسل انزل او لم ينزل. فاول سبب من اسباب وجوب الغسل هو الجماع، من موجبات الغسل الجماع. والجماع يوجب الغسل سواء كان معه انزال او لم يكن معه انزال. قد يجامع الرجل ثم يكسل فلا ينزل وجب الغسل، وقد يجامع ثم يعرض له اي سبب يمنعه من اكمال حاجته فلا ينزل وجب الغسل. فمن موجبات الغسل الجماع وان لم ينزل. قال: والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من الصحابة كمن بعدهم، أن من جامع امرأته وجب الغسل عليهما وإن لم ينزل، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وغيرهم رضي الله عنه. وكان الحكم في ابتداء الإسلام أن من جامع فأكثر لا يجب عليه الغسل. كان في أول الأمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. المراد بالماء الأول ماء الغسل، والمراد بالماء الثاني الماء الدافئ، الماء الدافئ. فقال: إنما الماء من الماء. فكان في أول الأمر من جامع ولم ينزل لا غسل عليه، ما دام ما أنزلش لا غسل عليه. ثم نسق هذا الأمر بالحديث السابق: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. ما دام باشر وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. كان الحكم في ابتداء الإسلام أن من جامع فأكثر لا يجب عليه الغسل. قال زيد بن خالد: سألت عثمان: أرأيت إذا جامع ولم يمي؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عليا وطلحة والزبير فأمروه بذلك، ثم صار منسوخا بإيجاب الغسل وإن لم ينزل، أنزل أو لم ينزل. إذا كانت رخصة في أول الإسلام أن من جامع ولم ينزل لا غسل عليه، ثم نسخ هذا وقال: أو أنزل أو لم ينزل. وروى الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال: الماء من الماء شيء في أول الإسلام، إنما الماء من الماء كان شيئا في أول الإسلام، ثم ترك ذلك بعد، وأمر بالغسل إذا مس الختان الختان. والمراد بالمس المعاشرة وليس مجرد المس من الخارج. وقال عبد الله بن عباس: إنما الماء من الماء في الاحتلام. بخلي بالك، إنما الماء من الماء، فإذا أما نقول في الجماع نقول لا، ده كان في أول ثم نصف، لكن في الاحتلام احتلم ثم أصبح يفتش في ثيابه فلم يرى بللا، نقول عليه غسل ولا لا؟ نقول إنما الماء من الماء. فحديث إنما الماء من الماء نسخ في الجماع وبقي في إيه؟ وبقي في الاحتلال. إذا رأى الرجل في منامه أنه يجامع ثم أصبح صراح وجد ثيابه نظيفة ما فيها أي بلل مطلقة، يبقى نقول لا غسل عليه. ليه؟ إنما الماء من الماء. قال ابن عباس: إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال: ومن بقي على المذهب الأول في أن الإكسال لا يجب الاغتسال سعد بن أبي وقاص وأبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري ورافع بن خديج، وذهب إلى قول سليمان الأعمش. طيب، الذين ذهبوا إلى المذهب الأول وبقوا على المذهب الأول أنما إنما الماء من الماء في الجماع، نعتذر عنهم إزاي؟ دول نفر من الصحابة، نفر من الإيه؟ من الصحابة، بقوا على القول بأن الرجل إذا جامع ولم ينجي لا غسل عليه. ليه يا جماعة؟ قالوا إنما الماء من الماء. نعتذر عنهم بأنهم لم يبلغوا من حديث الإيه؟ الناس، لم يبلغوا من حديث الإيه؟ الناس، اللي هو إذا جلس بين الشعبين الأربع ثم جهداء وجب الغسل أنزل أم لم ينزل. إن قال قائل: وهل يعقل إن الجماعة دول من الصحابة في حديث ما يعرفوش؟ نقول كثير جدا، كثير جدا أحاديث كثيرة مش كل الصحابة يعرفوها، مش كل الصحابة يعرفوها. أنت تعرف إن حديث إنما الأعمال بالنيات على كفرته من اللي سمع من النبي؟ عمر بن الخطاب الواحد. لما كان واحد الصحابة ذهب إلى عمر بن الخطاب خبط على الباب ثلاث مرات ما لقاش حد فتح، دي ماشي، طلع عمر يبص يمين وشمال لقى واحد ماشي بعيد كده، أنا ده جاي تعالى، فخبطت عليه قال لي قلت له ما شاف ليه؟ أنت بتهزر ولا إيه؟ مش خبطت السنة بتاعتك؟ قال أنا خبطت ثلاث مرات ما حد فتح مشيت والرسول علمنا كده. قال له إيه؟ أنت بتقول الرسول كمان ده علمك كده؟ يا تجيب شيء قبلك يا حامل فكرة قلبك. يبقى عمر ما سمعوش، لم يسمع حديث الايه الاستئذان ايه ثلاث، وانكر على الصحابي لما خبط هذا ومشي، فطلع يدي يا صحابه يعني حجون عمر حي في قال ده ايه؟ قال بيقول هتشد الشبك بالحيل جاد اصغر قوم يروح يشلل. فقام اصغر شاب قاعد معاه شهد ان عمر ان الرسول قال هذا حديث، فضرب بيدي وقال: الهان الصق في الاسواق، الهان الصق في الايه؟ في الاسواق. يبقى إذن هؤلاء النفر من الصحابة الذين بقوا على القول بأن الماء من الماء وأن الرجل إذا جامع ولم ينزل لا غسل عليه، بقوا على الأصل، بقوا على الأصل ولم يبلغهم الإيه؟ الناس. يبقى أول موجب من موجبات الغسل هو الإيه؟ الجماع، وإن لم ينزل لابد من هذا القول. الأمر الثاني من موجبات الغسل الإنزال في اليقظة أو الاحتلام، الإنزال في اليقظة أو الاحتلام. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. والحياء كله خلق ولا يأتي إلا بخلق، لكن الحياء لا يجوز أن يمنع من التفقه في الدين. الحياء لا يجوز أن يمنع من التفقه في الدين. فما تبقى قاعد في الدرس ما انتش فاهم وتلتفت تسأل، ما انتش فاهم اسأل. هذا الحياء حياء مذموم مش ممدوح. إذا منع الحياء من الخلق ده مش حياء، لأن الحياء خير كله. فأم سليم جاءت تسأل عن شيء تستحمي المرأة من ذكره، فقدمت معذرة بين يدي سؤالها، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق. ها؟ دي الكلمة إحنا بنقول لك إيه؟ لا حياء في الدين. من الواحد يسأل عن حاجة محرجة يعني يقول لك عم الشيخ ما عرفش لا حياء في الدين. والحياء من الدين والحياء من إيه؟ من الدين. هو طبعا المعنى صحيح، المعنى صحيح، بس الأفضل أن تقول إيه؟ إن الله لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، إذا رأت المرأة في منامها أنها في فراشها مع زوجها يعاشرها، هل عليها من غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. قال الإمام غسل الجنابة وجوبه بأحد الأمرين، بالجماع أو بخروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة. يبقى الغسل يجب إيه؟ بالجماع أو بالإنزال. الإنزال في اليقظة أو في المنام، لكن في المنام إن احتلم ولم يجد بللا قلنا إيه؟ فلا غسل عليه. إن احتلم ولم يجد بللا لا غسل عليه. واحد رأى في المنام أنه دامع، أصبح يفتس الهدوم، لقى الهدوم نظيفة تمام ما فيهاش أي ماء، يبقى لا غسل عليه. واحد أصبح يفتس الهدوم لقى مبلولة ولم يذكر احتلال، مش شكله محتلم بس الهدوم فيها البلل، يبقى عليه إيه؟ عليه الغسل. يبقى من احتلم ولم يجد الماء لا غسل عليه، ومن وجد الماء ولم يحتلم ولم يدخل احتلاما عليه الايه؟ عليه الغسل. قال وان وجد بللا ولم يتيقن انه الماء الدافئ، في بلل بس يعتقد انني ولا لا. قال فذهب قوم من التابعين الى وجوب الغسل، منهم عطاء الشعبي والنقعي واحمد، وذهب اكثر اهل العلم الى انه لا غسل عليه حتى يتيقن انه بلل الماء الدافئ. قال وموجبات الغسل أربعة، اثنان يشترك فيهما الرجال والنساء، وهي الجنابة والموت. الجنابة تكون بالإيه؟ بالجماع، وبالإنزال في اليقظة أم في الإيه؟ أم في المنام. يبقى إيه؟ الجنابة والموت. يبقى سبب ثالث الموت أطلب سبب إيه؟ سبب ثالث. واثنان يختصان للنساء وهما النفاس والحيض. يبقى موجبات الغسل كم؟ أربعة، اثنان يشترك فيهما الرجال والنساء وهما الجنابة والإيه؟ والموت. واثنان يختصان بالنساء وهما النفاس والإيه؟ والحيض. فإذا طهرت المرأة من النفاس وجب عليها أن إيه؟ أن تغتسل، وإذا طهرت من الحيض وجب عليها أن إيه؟ أن تغتسل. فكيف الغسل؟ يبقى دي موجبات الايه؟ الغسل. فكيفية الغسل؟ كيف يغتسل الانسان؟ عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدا فغسل يديه قبل ان يدخلهما الاناء، ثم يغسل فرجا، ثم يتوضا وضوءا للصلاه، ثم يشرب شعره الماء، ثم يحفي على راسه ثلاث حفيات. قال: هذا حديث متفق على صحته، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن ابي معاويه عن هشام قال: فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضا وضوءه للصلاه، ثم ياخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى اذا راى ان قد استبرا حفن على راسه ثلاث حفنات، ثم اصاب على سائر جسده، ثم غسل رجليه. ويروى عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيض الماء على راسه ثلاث مرات، ونحن نفيض على رؤوسنا خمسا من اجل الظفر، يعني من اجل فطائر الشعر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونه رضي الله عنها: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب، وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، فضرب بيده الارض فمسحهما، ثم غسلها، فمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على راسه فاصاب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا فلم ياخذه، فانطلق وهو ينفض يديه. قال الإمام: قوله في الحديث ثم صب بيمينه على شماله، قال: أما في الاستنجاء فلا يجوز غيره، لأن احنا عرفنا أنه لا تستنجي بيمينه، مش كده ولا إيه؟ يبقى صب بيمينه على شماله، قال: في الاستنجاء لا يجوز غير كده، لازم تصب باليمين وتغسل بالشمال. وأما في غسل الأطراف فإن كان الإناء واسعا وضعه عن يمينه ثم اخذ الماء منه بيمناه وتتوضا وضوءا كاملا وبعدين تغتسل ماشي، تتوضا وتطرق قدميك ماشي، ده الغسل الايه؟ المستحب. قال الامام رضي الله عنه: الوضوء في الغسل سنه، فلو انغمس جنب في الماء توصل الماء الى جميع بدنه ونوى صح غسله. لو الجنب كده طب في السرعة طلع وهو ناوي انه يغتسل صح ايه؟ صح غسله. بلاش السرعة، ما عادش حد يستحمل السرعة دلوقتي. لو دخلت كده فتحت الدش غربت نفسك من فوق لتحت وطلع جزأ كذلك. وان لم يفرد اعضاء الوضوء بالغسل، يعني مش لازم تغسل اعضاء ايه؟ تتوضا يعني، تصب الميه على جسمك كله مش تتوضا، ولا جلس اعضاءه بيديه، وهو قول اكثر اهل العلم. وقال مالك: لا يجزئه حتى يمر يده على ذلك اللي هو الدلك يعني. قال: وليس في الدلك حديث. وروي عن سالم بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر كان يغتسل ثم يتوضا. ابن عمر كان يغتسل ثم يتوضا، يعني بيخلي وضوء ايه الان. فقلت له: يا ابا، انا يجزيك الغسل من الوضوء؟ كيف تستحمل؟ تتوضا تاني ليه؟ قال: بلى يجزيني، ولكني احيانا امس ذكري فاتوضا. واحنا عرفنا ان مس الذكر متى ينقض الوضوء؟ اذا كان بايه؟ اذا كان بالشهوه. يبقى انت استحميت وتوضيت وردت نشف كده نفسك، مسيت نفسك عفوا، هذا المس ينقض ولا ينقض؟ لا ينقض الوضوء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. يعني إذا كنت جنبا فاغتسلت ونويت رفع الحدثين الأصغر والأكبر تطلع تصلي على طول، مش لازم تتوضأ بعد الغسل، سواء توضأت قبل الغسل أم لم تتوضأ. الغسل يكفيك عن الحدث، عن الطهارتين، الطهارة الصغرى والطهارة الايه؟ الكبرى، إذا نويتهما، إذا نويتهما. وهذا قول عامة أهل العلم. وفي حديث ميمونة دليل على أن الأولى بألا ينشف أعضاءه بعدما توضأ واغتسل. لأن ميمونة رضي الله عنها لما اغتسل صلى الله عليه وسلم المنديل عشان ينشف ما رضاش ينشف. قال واختلف أهل العلم فيه في التنشيح، اختلف العلماء في التنشيح بعد الغسل وبعد الوضوء، فذهب قوم إلى كراهية المنديل بعد الطهارة منهم سعيد بن المسيب الزهري، ورقص فيه الحسن وابن سيرين والثوري وأحمد ومالك، لما روي عن عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، لكن إسناد ضعيف. وروي عن معاذ بن جبل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مسح وجهه بطرف ثوبه، وإسناد أيضا ضعيف. وروي عن ابن عمر أنه كان ينشف يتجسد بالخرقة، وقال إبراهيم كان لعلقمة خرقة بيضاء يمسح بها وجهه إذا توضأ. وروي عن ابن عباس قال لا بأس به في الغسل ويكره في الوضوء، لما روي عن قيس بن سعد قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ليجفف بها، جفف بها ملحفة ورسية فيجفف بها. فالأمر واسع في التنشيف، اتوضيت او استحميت عايز تنشف تنشف، مش عايز تنشف ما تنشفش. في الحار الواحد يحب كده يسيب نفسه ما ينشفش عشان عايز ايه براد، مفيش مشكله. في الشتاء الدنيا ساقعه، لو خلص يتوضا وينشف على طول عشان ساقعه مفيش مشكله. ليس في التنشيف وتركه سنه، لا يقال ترك التنشيف سنه ولا التنشيف سنه، لكن هذا امر على الاباحه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فيبدأ بشق رأسه الأيمن ثم بشق رأسه الأيسر ثم بوسط رأسه، يغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم وسط، قلنا يقدم بياخذ ثلاث حفيات، حفوة لليمين وحفوة للشمال وحفوة للوسط. وفي هذا قدر كفاية على نزول عن هذه الأسئلة التي كثرت هذه الليلة. يقول في إيجاب الغسل بالإنزال قلت في الكتاب الوجيز تشترط الشهوة في اليقظة، فلماذا أطلقتموها هنا؟ لأن الإنزال لا يكون إلا بشهوة، وإنما قيدناها في الوجيز لأنه عافات الله أحيانا يبتلى بعض الناس بمرض يقول لك أنا بلد المن نازل مني كده اهو، نقول له فيه شهوه، نقول له فيه شهوه الحاج يا عم ما تاكلش مني، يقول لا انا متاكد هو المن، نقول له يبقى انت مريض، خروج المني في اليقظه بغير شهوه يبقى مرض لا يجري الغسل. اذا دخل الرجل الغسل ونوى معه الوضوء فهل تجزيه التسميه قبل الدخول؟ نعم، قبل كده قل بسم الله ناويا التسميه الوضوء تجزيك ان شاء الله. البلل الذي يجب الغسل، المني معروف، المني معروف، ماء ابيض سخيف، ماء ابيض سخيف، لما يصيب الثوب يقوم الثوب كده يايبس كده ويجف، يايبس ويجف، ينفرك ينفرك، هذا المن. اذا كان الماء الذي وجدت على هذا يبقى مش من، يبقى مادي ولا حاجه، يبقى تنضح منه الثوب وتتوضا وخلاص. ايهما افضل، الاغتسال تحت الدش ام من الاناء؟ ايش رايكم؟ خلاص نلغوا الاغتسال ده ونجيبوا الدش ثاني تبع زمان. هذا كما قلت دائما نحن في نعم، نتقلق في نعم الله صباح مساء، يجب ان نشكر الله تعالى عليه. سمعت مره الشيخ من الشيخ الجزائري حفظ الله الشيخ ابو بكر الجزائري في المدينه المنوره في احد دروسه يقول احنا الان في نعم، لو بعث الاجداد من قبورهم لظنوا انهم في الجنه. ايه تتكى على الحيطه تولع ميه، وتتكى تنزل ميه، وتتوكى تولع نور، نعم كثيره. فالحمم من الحله مش سنه، لا مش سنه، ده كان المتيسر، ده كان الموجود. انت الان ربنا انعم عليك فاستخدم نعم الله واشكر الله عليها. شكوى كثيرة من يشكو منها كثير من الناس بعد ما يتوضا يلاقي نقطة مية نزلت منه، النقطة دي تكون محبوسة. النصيحة انك انت يتم حسابك ما تربطش الوضوء بالحمام، دخول الحمام للحاجة فقط. الان العشاء هتبدا وانت عايز توضا وبطنك خايف هتخش توضا على طول تروح الحمام، لكن لو قبل الظهر عايز توضا وحاسس انك انت محتاج الحمام ادخل الحمام قبل الوقت بربع ساعة، اقضى حاجتك واستنجى وحط على نفسك منديل ماء ورد واطلع اقضي عملك في صورك ايه. في خلال ربع ساعة هتنزل النقطة تخش الحمام تاني تستنجى وتتوضا ولا شيء عليك ان شاء الله. من نسي التسمية قبل الوضوء هل يعيدها بعد الوضوء؟ لا، لا يعيدها بعد الوضوء، سقطت عنه الحمد لله. هل غسل واجب على الكافر اذا اسلم؟ ايضا يجب على الكافر اذا اسلم ان يغتسل قبل ان ينطق بالشهادتين. امرأة لها ثلاث بنات وعندها ثلاثة فدادين تريد ان تكتب لكل بنت فدانا في حياتها، عارفين على تكتب لكل بنت فدان ليه؟ عارفين ليه؟ عشان اخواتها الصبيان ما ياخدوش، لان هي لو ماتت وعندها بنات وانت يكون جبتها ميت كمان يبقى بناتها هياخدوا الثلثين واخواتها هياخدوا الايه؟ الثلث. فهي عايزه تكتب ارضها لبناتها كلها عشان اخواتها ما يرثوش، وهذا تعدي على ايه؟ على حدود الله. ربنا لما قسم المواريث لصوت النساء قال معقبا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذابهم. فيا ايتها الشاغله لا تكتبي لبناتك شيئا واتركي الامر لله عز وجل. مؤذن في الاوقاف، بعض الناس احيانا بيستاذن بعيدك عن الشيخ ادى يقول لك خلي ماشي بدنه ولا لا عشان انا موظف واخد اجر، بس انت احضر وخلي الايد نبدا مش يبدا انت غايب، لا احضر لكن انت مطالب بالحضور في المجلس، احضر ولما حد يقول لك بعيدك عن الشيخ ادى خليه يبدا ان شاء الله تعالى. وفي هذا القدر كفاية، وأذكركم بأننا فتحنا من عصر اليوم باب التبرع لبناء مجمع أنصار السنة المحمدية إن شاء الله تعالى. نريد أن نبني مجمعا إسلاميا يضم مسجدا ومدرسة ومستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية إن شاء الله تعالى. وقد كنا أعلمنا في ليلة القدر في 27 رمضان الماضي لمن حضر منكم أننا بعد العيد سنباشر الهدم هذا المسجد وإعادة بنائه، ولكن كثرة الآراء أنه لا بد من الخروج من هذا المكان إلى مكان أوسع إن شاء الله مع المحافظة على هذا المسجد، بجدنا مسجد جديد وهذا المسجد موجود إن شاء الله. فاستحسننا الرؤية ووقع الاختيار على قطعة أرض مساحتها 4.5 ستشترى ان شاء الله تعالى، خلف نقطة الشرطة بعد النقطة ب 200 متر تقريبا 300 متر، مساحة 4.5 مطلوب منا ان نشتريها لإقامة هذا المجمع الإسلامي عليها، وليس معنا من مالها او من ثمنها شيء، الا اننا حين اعلمنا اننا سنبني ونهدم ونبني انما كنا متوكلين على الله ثم على حسن ظننا في اخواننا اننا اذا امرناهم بالصدقه فلن يتاخروا عنا ان شاء الله. فنرجو ان تعوا هذا وان تساعدوا فيه، كل منكم يساهم بقدر ما يملك ولو بالقليل، القليل مع القليل سيصير كثيرا ان شاء الله. وليبلغ الشاهد منكم الغائب، تعرفوا حد من اهل الخير في اي منطقه بلغوه في مطلوب مننا الان تبرع نقدي علشان نشتري 4.5 ب400,000 جنيه، الجراط على 90,000 جنيه، مساحه جميله وممتازه تخدم الشرق والغرب وهي قريبه المحطه لاخواننا المغتربين. فان شاء الله طبعا الاولاد مفيش حد يديله فلوس، لكن ان شاء الله يوم الجمعه وانتم جايين كل واحد كده يجي معاكو شيء مما رزقكم الله وأنتم على يقين من الخلف وما أنفقتم من شيء فيخلفه هو خير الرازقين. والكلام للرجال وللنسوان على حد سواء إن شاء الله. إن شاء الله يوم الجمعة نتلقى تبرعاتكم من الرجال ومن النساء. جودوا من مال الله الذي آتاك وساعدونا على إقامة هذا المجمع الإسلامي الذي نرجو الله أن يخدم القرية والقرى المجاورة كلها بإذن الله عز وجل. بلغوا هذا وكونوا على يقين أننا معتمدين على الله ثم على تبرعاتكم. وما سمعتم من الإشاعات إن إحنا عندنا مليونين وثلاثة وخمسة وسبعة الإشاعات اللي طلعت بعد الحج عضوية كل يوم بالذكر ما لا أصل لها لا أصل لها. فكذبوا هذه الإشاعة وبثوا في الناس روح التطوع والتبرع لإقامة هذا المجمع الإسلامي. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.